بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. سبحان الملك الخلاق، سبحان المعطي الرزاق، سبحان الملك الخلاق، سبحان المعطي الرزاق، سبحان الملك القادر، سبحان سبحان الملك القادر، سبحان العظيم القادر، سبحان من يحيي ويميت وهو حي لا هؤلاء نزل فيهم قرآن. حلقات مسلسلة كتبها دكتور جلال البحطيطي. إخراج عصمت حمدي. عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبي بن سلول. يا يهود بني قينقاع، أما تصبرون حتى يعود إلينا حليفنا فيخبرنا بخبر النبي؟ ماذا تعني بحليفنا؟ عبادة بن الصامت، أليس واحدا من الوفد الذاهب إلى أول بيعة للنبي الجديد؟ تقول نبي جديد يا رجل؟ يا قوم، عاد عبادة بن الصامت من مكة، وها هو ذا في انتظاركم بداره. اسمع يا عبادة، صف لنا هذا النبي وصفا وكأنه جالس بيننا لنطابق ذلك على ما في كتبنا. قد رأيناه أول مرة فاستقرت محبته في قلوبنا حتى لا يستطيع أحدنا أن يحول وجهه عنه. في وجهه وضاءة ونور، وفي عينيه بريق يأخذ بلب صاحبه، ليس بالقصير ولا بالطويل، أبيض ذو ضفيرتين، بين كتفيه خاتم النبوة، يكثر الاحتباء ولا يقبل الصدقة، يركب الحمار والبعير ويحتلب الشاة. ماذا؟ واختبرناه. فكيف كان؟ كان ألين الناس وأكرم الناس، ضحاكا بساما، ليس بفظ ولا غليظ، وليس بفحاش ولا صخاب، يعفو ويغفر، لا تغلق دونه الأبواب ولا تقوم بين يديه الحجبة، لا يغدى عليه بالجفان ولا يراح عليه، ويجلس على الأرض ويأكل طعامه بالأرض، ويلبس الغليظ ويردف بعده، ويتكلم بكلام فصل يحفظه من يسمعه. ما نقص عبادة عما في كتبنا مقدار خردلة. بايعنا رسول الله على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف. إن فعلتم ذلك ونفذتم ما أمركم به، فماذا يعطيكم هذا النبي الجديد؟ ليس عنده شيء يعطيه من مال أو عقار، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فإن وفيتم فلكم الجنة. هذا النبي ألا يقيم حدودا؟ ألا ينفذ شرعا؟ ألا يطبق أحكام الله؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن غشيتم من ذلك شيئا فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة له، وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر. لقد تمت بيعة العقبة الثانية، وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرب الأسود والأحمر، وأن نمنعه مما نمنع منه نساءنا وأبناءنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرجوا إلي منكم 12 نقيبا ليكونوا على قومهم، وكنت أنت يا عبادة أحد هؤلاء النقباء. ولسوف تشرف يثرب بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من مهاجري مكة، فطوبى لبلد يطأها رسول الله. طوبى لبلد يطأها رسول الله. طوبى لبلد يطأها رسول الله. طوبى لبلد يطأها رسول الله. المسلمون يقاتلون الكفار عند بدر، اللهم اجعل النصر حليفنا. اللهم اجعل راية المسلمين هي العليا. اللهم اجعل راية المسلمين هي العليا. يا معشر يهود بني قينقاع، نخشى أن يعود ما حققه المسلمون من نصر على كفار قريش بالوبال علينا. أي نصر يا هذا؟ وهل تسمي ما حدث ببدر حربا؟ نحن بني القينقاع أهلها. الحليب الحليب الحليب الحليب. أقبلي يا امرأة، تعالي اجلسي. ماذا أردت أيها الصائغ؟ ها، هاتي ما معك من حليب، ولكن اكشفي عن وجهك أولا. وما أردت من وجهي أيها اليهودي؟ إنني امرأة مسلمة. تكلم يا رجل، كم من الحليب أردت؟ ما بالكم تتهامسون؟ يا امرأة يا امرأة، لست أريد حليبك. انهضي انهضي يا امرأة، أريني أريني. لا تمسني، شلت يدك. تضربينني يا امرأة؟ خذي خذي أيتها المسلمة. لا أدعك أيها اليهودي اللعين. الغوث الغوث. تضرب امرأة مسلمة أيها اليهودي؟ خذ هذا في قلبك. قتلته أيها المسلم، وحق نبينا لنقتلنك. ومحمدا ومحمدا، قتل اليهودي مسلما. ومحمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم: احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة، فأسلموا، إنكم قد عرفتم أني نبي مرسل، فتجدون ذلك في كتابكم، وعهد الله إليكم. يا محمد، لا يغرنك أنك لقيت قوما أغمارا لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة. أما والله لئن حاربناك لتعلمن أن نحن الناس. يا معشر يهود، المسلمون يحاصروننا، فابعثوا إلى عبد الله بن أبي بن